بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي مع ساعة التربية التي نأمل من الله تبارك وتعالى أن تجمعنا جميعا في رضا رب العالمين، وأن نكون جميعا في مستقر رحمته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم وسهلا في ساعة التربية. احنا قلنا ان احنا هنبتدي سلسلة جديدة، وقلنا ان احنا هنحاول نعمل نوع من انواع المزج ما بين الفترة اللي فاتت كلها وما بين البداية في السلسلة الجديدة. فكان لازم لنا وقفات مع بعض المحطات اللي اتكلمنا فيها واكدنا على معاني بعينها قبل ما نتنقل للمرحلة ان احنا نربي خطوة بخطوة، دقيقة بدقيقة، لحظة بلحظة، ونعرف نمو الأطفال المعرفي والعاطفي والجسماني وحتى النمو الديني. ودي نقطة أعتقد هتبقى مهمة بالنسبة لكتير من المشاهدين اللي يتمنوا من الله أن أولادهم يبقوا ملتزمين مع ربنا سبحانه وتعالى، قريبين منه، بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ليه وقفات في بداية الحلقة عموما ولها علاقة برضو بالمضمون اللي موجود. كنت بعرف بريد الأهرام النهاردة الصبح، وكان في أحد شكوى من الآباء مقدمها في بريد الأهرام، وكان بيتكلم إن هو ابنه في الصف الثاني الابتدائي، والولد ده في أحد المعاهد الدينية بغض النظر عن مسمى المعهد الديني أو غيره، واكتشف إن الولد بيجي بيسأله يا بابا هو إيه معنى صايع؟ يعني ايه معنى صايع يعني؟ فالاب قال له انت سمعت الكلمه دي منين؟ قال اتقالت لي. وسكت الولد. بعد شويه الولد بقى كل يوم يجي يقول كلام، ايه معنى يا بابا جبله؟ ايه معنى ضايع؟ ايه معنى سافل؟ ايه معنى منحط يا بابا؟ ايه معنى حكايه ان هو الحمير بتفهم اكتر مننا؟ ويكتشف الاب بعد هذه السلسله من الكلمات ان مدرس اللغة الدينية، معذرة، مدرس مادة الدين، هو اللي بيقوم بعملية اهانة الاولاد وتحقيرهم ومحاولة تفهمهم المعاني الدينية بالمفاهيم اللي موجودة دي. طبعا انا مش هقول ان الكل كده، لكن بقول ان ده مثل من الامثلة السيئة اللي المفروض لا يحتذى بها، والمفروض ان الاب بيسأل طب انا اعمل ايه؟ بالقطع لازم تشتكي، لازم توضح ان العملية التربوية عمرها ما كانت في وقت من الاوقات او بشكل من الاشكال بتتم بكلمة صايع او ضايع او سافل او منحط او غيرها من الالفاظ اللي ممكن في وقت من الاوقات نعلمها لاولادنا. اذا كنا بنقول يا تربية، واذا كنا عاوزين نبقى حاجة محترمة، واذا كنا عاوزين نبقى حاجة فعلا لها كيان، يبقى لازم نتأدب في الفاظنا. الالفاظ اللي تخرج لازم تكون لها وزنها، لان دايما مقياسنا الدين، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ليس المسلم او المؤمن بلعان ولا طاعان ولا فاحش ولا بذيء. يبقى ما ينفعش باي معطى من المعطيات وشكل من الاشكال نتكلم في وقت من الاوقات بالفاظ ونقول احنا بنربي الاولاد. لا اما نربي بشكل متقن، لا اما نربي بشكل شيك، لا اما نربي بشكل يرضي ربنا، لا اما ما نربيش. لكن يخرج من تربوي موجه بصورة او باخرى هذه الالفاظ، بالقطع ده شيء مرفوض، زي ما هو مرفوض في التربية. بلمح هنا حاجة غريبة قوي، نقطة من النقاط اللي قعدنا نرسخ فيها وقت طويل ونأكد عليها المعنى. دايما كنا بنقول لكم خدوا بالكم من الفاظكم، خدوا بالكم من نقدكم لاولادكم، خدوا بالكم ان اولادكم هيقلدوكم. في موقف من المواقف، من اشهر المواقف اللي عرضتها عليكم في الشاشة في فترة السنتين اللي فاتت، موقف البنوتة الصغيرة، انا هسميها فرح. البنوتة دي بنوتة عندها اربع سنين. البنوتة دي اربع سنين الا خلاص جاية تمسك الكوباية، مامتها محسوكة حبتين، بتقول لها حسبي الكوباية هتقع منك. فقالت لها يا ماما مش هتقع مني. ماما بتقول لها خدي بالك انت دايما بتوقعي الحاجة من ايدك. فرح بتقول لها لا يا ماما، مين اللي قال ان انا بوقع الحاجة من ايدي؟ وفي لحظة انفعال البنت مسكت الكوباية زي ما انا ماسكها كده، وهب حطتها على طرف الترابيزة، وقعت منها الكوباية. في اللحظة دي الام انبرت، بتقول لها شفت يا غبية بقى وقعت الكوباية. فالبنت ببساطة قالت لماما طب ما انت غبية برضو يا ماما، ما انت وقعت الطبق الصبح وكسرتيه في المطبخ. قالت لها يا قليلة الأدب، حد يقول لماما غبية؟ قالت لها يا ماما ما انت قليلة الأدب برضو، ما انت لسه قايلة لي يا غبية. طبعا بالقطع، او انت قليلة أدب عشان قلت لي كذا، بالقطع الناس تقول لها ايه انت بتجرأ اولادنا علينا. لا، المسألة مش كده خالص. اذا كان المفهوم عندنا ان الغبي هو اللي بيسقط الاشياء على الارض، يبقى اي حد بيسقط الاشياء فهو بنفس الصفة. واذا كانت قلة الادب هي معناها ان انا اسيء للي قدامي بكلمة غبي، يبقى اعتقد باي صورة من الصور بشكل من الاشكال يبقى اي حد بيشتم هو قليل الادب على اي مستوى، سواء كان كبير سواء كان صغير. عشان كده رسخنا قوي عندنا ان مسألة الاهانة او التحقير للاولاد او التقليل من شأنهم او وصفهم بكامل انواع الحيوانات المختلفة زي الحمير والبغال والجاموس والبقر والحاجات دي، قلنا خلاص بقى كفاية كده، ثبت انها بتجيب الاولاد ورا، وثبت بشكل كبير انها بتعمل مشاكل عند الاولاد وتخلي تقديرهم الذاتي لنفسهم ضعيف لدرجة انهم بيعملوا كل حاجة احنا مش عاوزينها. عشان كده نفسي كل حد بيسمعنا دلوقتي ياخد باله من نقطة أساسية. احنا المحتوى اللغوي لأولادنا أما بنوجه عبارة عن ايه، كم الشتايم فيه قد ايه، كم الإهانات قد ايه، كم النقد اللي موجود قد ايه. وقلنا لكم حاسبوا نفسكم انتم، سيبوكم من كلامي انا، سيبوكم من تعبيراتي انا، سيبوكم من ان انا ممكن اكون يعني واخد موقف الابناء اكتر من الاباء، لكن تعالوا قولولي المحتوى اللغوي اللي بنستخدمه في توجيه أولادنا عامل إزاي. عشان كده المسألة محتاجة منا شكل من الأشكال عشان نقدر يعني نتعامل معاه بصورة شايف فيها إن إحنا لازم نراجع أنفسنا. عشان كده مسألة التحقير، مسألة التقليل، مسألة الإهانة، مسألة النقد الشديد للأولاد، دي مسألة مرفوضة بأي صورة من الصور. على مستوى المدرسة كمربين ومدرسين، على مستوى موجهين، على مستوى دعاة، على مستوى ناس بتحفظ الأولاد، على مستوى بابا وماما وتيتا وخال وعم وكل الناس. عشان كده أحد الثوابت اللي رسخناها معاكم بشكل جيد، قلنا لكم لو سمحتوا بعد إذنكم بلاش التحقير، بلاش الإهانة، بلاش تقليل القيمة، بلاش السباب، بلاش اللعان، بلاش بلاش بلاش بلاش. وبالتالي المفروض منا إن احنا ناخد بالنا من المنظومة اللي موجود. في نقطة قدامي دلوقتي جايلنا عبر الاس ام اس هقولها اتكلمها، بس معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور ياسر؟ الله يسعدك، اتفضلي يا فندم. بارك الله في حضرتك وفي والديك ان هم اخرجوا للامه باذن الله رجل زي حضرتك، ربنا يكرمك واكثر الله من امثالك في امتنا. انا بتصل عشان اشكر حضرتك على برنامج فجر امه، البرنامج دوت وصفحات طبعا من التاريخ، ويا ريت حضرتك ان يعني البرنامج دوت يكون اتى ثمره مع الشباب والفتيات، لان لو يعني استوعبوا البرنامج ده كويس قوي هنقدر نخرج اجيال تحرر الاقصى وتسترد امجاد الامه. ويا ريت حضرتك يعني يكثر من البرامج اللي زي كده، برنامج زمان العزه، والنهارده برنامج انا بشكر الدكتور وجدي غنيم على برنامجه النهارده اخلاق الحروب. يا ريت حضرتك تكثر من البرامج دي، لان البرامج دي هتاثر في الاجيال، ان للاسف ان الاجيال يعني في حاجات كتير قوي مغيره عنهم في التاريخ، ويعني حضرتك فاهم اللي انا عايزه اقوله. فانا بشكر حضرتك قوي يا دكتور، واكثر الله من امثالك. جزاكم الله خيرا، وادعو بمصر الامه. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يعني لا، ان الواحد ما يستاهلش ده كله، بس هي الفكره فعلا هو الحديث في التاريخ دايما حديث مشوق، لان احنا بنعرف خبايا كتيره جدا اختفت عن اذهاننا وعن معرفتنا لفتره طويله، بتدي نوع من انواع العزه، بتدي ان احنا امه تستاهل بجد انها تنتصر، وامه بجد فيها زخم كبير جدا ممكن نتعلم منه حاجات كتيره. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسعدك، اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك انا عندي بس ثلاث اسئله صغيره خالص. ايوه اتفضلي. بالنسبه لاول حاجه، انا عايز اعرف انا ابني دلوقتي عنده سنه واربع شهور بالظبط، عايز اعرف امتى السن المعين اللي تدخله فيه الحضانه قبل كده يكون حرام عليا، يعني يبقى كده جيت على حقه واتحاسب قصاد ربنا. تاني حاجة السن اللي قعدوا فيه على البوتي وبقى كده برضه من الظلماء، وبقى حاسة ان هو ان انا ما قعدوا على البوتي هو فاهم كويس قوي ان انا ما عقبوش بعد كده لما قلعوا البامبرز. يعني حاجة الثالثة تالت سؤال هو ده المشكلة في تربية ابني، ان هو طبعا السن ده هو مش فاهم الكلام، فصعب جدا موضوع الثواب والعقاب معي ان انا لما يعمل حاجة غلط اقول له احرمك من كذا. صح. فانا مش عارفة طيب هو لما دلوقتي مثلا بيقلع الجاكيت بتاعه مثلا كل اضربه عشان ما يخلعهوش فيخلعه تاني كمان شوية، يعني يقعد يعيط بعد كده يخلعه تاني، ده لو ما قلعوش يبقى مش طبيعي يخلعه تاني. فانا مش عارفة طيب اعمل ايه علشان تعمل معي. طيب حاضر مفيش مشكلة ان شاء الله. هو عندنا ثلاث اسئلة، الثلاث اسئلة واضح ربنا يكرمك جزاك الله خير انك انت بتسألي وحريصة كل الحرص. مسألة الحضانة، مسألة ان احنا نودي اولادنا الحضانة هل لها فايدة او ملهاش فايدة، ولا هي النعرة الكذابة بتاعة المجتمع الجديد اللي موجودين فيه ونودي اولادنا اصل احنا مش فاضيين، كاما الام اشتغلت او مشتغلتش او انها مش فاضية او ان هي الام هاد، في كتير من الاحيان حتى بتبقى متضايقة جدا ان ولادها يروح الحضانة ازاي والكلام ده، التيتا ممكن تقول لا وانتوا كده هتقللوا قيمة العاطفة المقدمة للاولاد. هي الفكرة بترتبط اولا بعملية الرضاعة، الحاجة التانية الظروف العامة اللي موجودة داخل البيت، ممكن الظروف بتلجأ الام او بتلجئ الام ببعض اوقات الى العمل او الى انها تكمل عملية التعليمية بتاعتها بشكل او باخر، وبتبقى الظروف حاكمة على ان الطفل لازم يروح الحضانة او حد يرعاه بشكل او باخر. الحضانة مش كلها سلبيات، ودي مش منادى ان كل ام تودي حضانة، لكنها مهمة في عملية تعديل كتير حتى من السلوكيات بتاعت الاولاد، الطفل المدلع حبتين، الطفل العنيف حبتين، الطفل اللي هو مش اجتماعي حبتين، الطفل اللي هو في بعض اوقات ما بيعرفش يتعامل مع الاطفال اللي زيه. الحضانة بتحل المشكلة دي كتير، وخصوصا انه بيحتك بمجموعة من الاطفال بشكل كبير في غياب بابا وفي غياب ماما، ودي من الحاجات المهمة اللي بتديها الحضانة. حاجة تانية مهمة في الحضانة انها بتحسن الناحية اللغوية عند الاطفال، وخصوصا مع الاطفال اما بيلعبوا او ينشدوا او يتكلموا مع المربين اللي موجودين داخل الحضانة. الحاجة الثالثة بالنسبة للحضانة المفيدة، عملية التصاق الاطفال، في كتير من الامهات بيبقى التصاقهم باطفالهم بزيادة لدرجة ان الطفل ما يقدرش يتعامل الا في وجود مامته، ده بتحل الحضانة بشكل جيد. هنتكلم على النقاط الثلاثة بتاعت الحضانة، بس معنا اتصال من الامارات. ام مريم تفضلي. دكتور ياسر جزاك الله خير عنا. وياكم يا فندم. معلش انا هسأل حضرتك اربع اسئلة. انا بنتي عندها 7 شهور ونص. بس هي طبعا صغيرة لسه. بس انا حابة ان انا اعرف من حضرتك بعض المعلومات. يعني هي مش حابة اللعب خالص، انا بجيب لها لعب كتير قوي، هي مش مرتبطة بحاجة. انا عايزة بس حضرتك تجمع الحاجات وبعدين تبقى ترد عليا ان شاء الله. فهي مش مرتبطة بلعبة معينة. حادة شوية، انا وباباها هادين مش من النوع العصبيين خالص، هي حادة شوية في تصرفاتها، يعني طبيعي جدا ابقى ماسكة الطبق تقلبه عليا ده عادي، تحط ايدها في الطبق ده عادي، مو عادي. فانا معرفش انا يعني بحاول اقرأ كتير فانا مش عارفة هل ده طبيعي في السن ده ولا دي حاجة زيادة يعني. السؤال التاني حضرتك كنت بتتكلم على الحضانة، انا كنت حابة اوديها حضانة بس طبعا هي لسه صغيرة، هي مش بترضع، هي بترضع صناعي. حابة اوديها الحضانة لوقت حتى انا مش بشتغل ولا اي حاجة، ولو ساعة ساعتين وانا واقفة بعيد، لان هي مرتبطة بيا بشكل رهيب. فهل الحضانة هتكون مفيدة في السن ده ان انا اوديها مثلا ساعة تشوف ناس تتكلم مع ناس، هي باباها على طول اغلب الوقت برا فمش عندها غيري، فاعدي تعيط، امشي تعيط، اعمل اي حاجة هي بتعيط. في نقطة تانية حضرتك كنت بتقولها في الشرايط بتاعتك بتاعت 25 خطأ اللي هي صور الانضباط، ايه صور الانضباط بالنسبة لطفلة عندها 7 شهور ونص؟ ده بدري قوي. معلمهاش ايه؟ بدري قوي. مفيش خالص، يعني انا سيبها هتعيش حياتها. ده دي تستسلم اللي هي عاوزاه خالص خالص، ولا غلط ولا ما غلط ولا اي حاجة خالص خالص. هقول هقول لك حاضر، هرد على حضرتك حاضر، ربنا يكرمك يا رب كده. لعله حس جاي جدا ان احنا بنبتدي من دلوقتي في في امهات بتبعت على الايميل بتبعت تقول لي احنا لسه هنفكر نجيب اطفال، احنا عاوزين نفكر ايه اللي نعمله في المستقبل معاهم. ام بتبقى حامل في الشهور الاوليه، طب انا ازاي اربي ابني من دلوقتي واحاول ان انا انمي قدراتي التربويه. ام لسه ولدت بقى لها شهر ولا شهرين، طب انا هبتدي اربي ابني من دلوقتي ازاي. حس جميل وحس اعتقد ان هو بيدلل على مدى يعني شعور الامهات ونقول الاباء كمان في سبيل انهم ولادهم يطلعوا حاجة كويسة قوي. بس قبل ما نجاوب لام مريم اسئلتها للطفل اللي عندها 7 أشهر ونص، بنرد بس على الاخت اللي اتكلمت على موضوع الحضانة. وبالتالي الحضانة يعني من الوجهة النفسية من بعد 1.5 سنة اذا اقتضت الحاجة الى ذلك، اذا اقتضت الحاجة الى ذلك 1.5 سنة هو سن معقول بالنسبة للاطفال اللي موجودين. على سن 2 سنة هو السن الافضل على الاطلاق. ليه؟ لان هو ده المرحلة اللي فيها فطام، المرحلة اللي فيها بعد عن الام، المرحلة اللي فيها معرفة اشخاص جداد، المرحلة اللي فيها لغة بتتكون. وبالتالي احنا لو ما عندناش الظروف القاهرة اللي بتقتضي ذهاب الطفل الى حضانة يبقى بنوديه قدر من الايه من موضوع الحضانة. البوتي، مسألة التحكم في التبول والتبرز دي مسألة بتشغل كتير من الامهات، وهنفرد لها ان شاء الله في السلسلة القادمة القريبة ان شاء الله ازاي نقدر نعمل ده. في يعني العلم بيقول، العلم بيقول ان الجهاز العصبي بيبقى قادر على مسألة انه يتعلم ويتمرن على مسألة التبول والتبرز من سن 2 سنة. من سن 2 سنة. هل معنى كده ان في اطفال ما بيستجيبوش اقل من 2 سنة؟ كتير جدا. ده في امهات بترضع اولادهم وتقعد اولادهم على البوتي وهم عندهم 7 أشهر و9 أشهر وبيستجيب بعض الاطفال الى ذلك، ولكن كتير من الاطفال ممكن ما يستجيبوش. مش معنى ان هم ما استجابوش يبقى انا كأم ما نجحتش في هذه الخطوة. وبالتالي الافضل على الاطلاق في سن 2 سنة بيبقى مريح بالنسبة للطفل بشكل كبير. وعملية التريننج او عملية التدريب اللي بتاخد 8 أسابيع، وهنقول لكم الخطوات اللي موجودة ازاي نتعامل مع الموضوع ده، يبقى لمدة 2 شهر. وبعد الشهرين بنبتدي الدورة من اول وجديد، لكن المسألة لا فيها ضرب ولا فيها خبط ولا فيها رزع ولا فيها لسعة ولا فيها زغر ولا فيها شتايم ولا فيها اهانة ولا فيها تحقير. دي مسألة محتاجة من الطفل قدرة على انه يتعود عليه. مسألة الكلام، طبعا الطفل في سن 1 أو 4 أشهر هو اللغة بتاعته ما هي اللي عبارة عن مجموعة من الكلمات لا ترقى انها تبقى جملة. مسألة ثواب والعقاب في اللحظة دي بتبقى ضعيفة جدا. مسألة ان هو نبتدي نعاقب ونثيب في الفترة دي، لا، هي بتبقى دايما المعاقبة والإثابة تجهم الوجه او ابتسامة من الام، عملية التغيير في الوجه. هتلاقوا الاطفال بيقدروا يعرفوا امهاتهم عن طريق الشكل العام من سن 8 أشهر. تبتدي الطفلة تعرف ان ماما بتظهر، تعرف ان ماما زعلانة، ان ماما بتخوفها، ان ماما متضايقة، ان ماما مبسوطة. وبعد كده بتبتدي العلاقة بينك وبين الطفل او الابن او البنت بعد كده بالتدريج ان ماما زعلانة. عشان كده اطفال كتير جدا اما بيبقى عندهم 1 أو 2 أو 3 أشهر يجوا عاوزين يشدوا الحاجة من على الترابيزة يبصوا لماما. هو بيبص ليه؟ لانه عارف كويس قوي ان الخطوة دي ممكن ماما تعاقب عليها بانها تبص له بصه مش سليمه. وبالتالي مطلوب مني جدا في وقت طويل او وقت قصير ان انا افهم نقطه اساسيه. السن الصغير، السن 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر 1.5 سنة، ده سن حركه وفرط في الحركه وزياده في الحركه وتعرف على المحيط اللي موجود. هيوقع حاجات، هيكسر حاجات، هيشد حاجات، ده طبيعي، لانه لو ما عملش كده هو طفل غير طبيعي بالمره. وبالتالي الاطفال الهاديين الساكتين اللي قاعدين ومطلح ما تحطوهم بيقعدوا، دول اطفال بيبقى عندهم مشاكل كتير. لكن الطفل اللي بيتحرك وبيتنطط وبيطلع على الكنبة وبينزل على الكرسي وبيطلع على الترابيزة وبيشد ده وبيتعرف على ده، دي معرفة اساسية للطفل لابد من ان تكتمل عنده هذه المعرفة. وبالتالي مطلوب مني جدا بشكل كبير وبشكل قوي ان انا افهم المرحلة دي. واما نكلمكم على التربية خطوة بخطوة في الحلقات القادمة ان شاء الله الله، هنتفاهم قوي ازاي نقدر نتعامل مع السن ده بشكل هادي. الاخت ام مريم كانت من الامارات بتتكلم على الاطفال في سن 7 أشهر ونص. هي مسألة اللعبة بالقطع، هم لا يهمهم لعبة مهما كانت هذه اللعبة جذابة للكبار. وكثير منا بيغلط غلطة كبيرة جدا ان نجيب للأطفال في السن ده مجموعة من اللعب الضخمة الإلكترونية اللي بتتحرك اللي بتروح والتيجي. الطفل بعد 6 أشهر كل الألعاب اللي بتعجبه هي الألعاب بتاعت زمان قوي، العروسة، العربية اللي بتتحرك بالإيد لقدام والورا، ما عندوش التعقيدات في عملية النظرة للعب، وبالتالي مهما جبت من اللعب هو مش مهتم وما عندوش الاهتمام، هو كل اللي عنده ان يمسك اللعبة ويحطها في بقه ويمصمص فيها ويشوف طعمها ويتعرف عليها، لكن اكتر من كده لا، مش هيبقى مهتم خالص بمسألة اللعب بشكل كبير. مسألة ان هو الطفل يقطع الحاجة، يرمي الحاجة، يجري، يتنطط، يصرخ، يعمل، ده طبيعي. يمسك الجورنال وبابا بيقرا الجورنال يروح مقطعه، يحط الورق في بقه، يحط الحاجة في بقه، ده طبيعي. وبالتالي ده في المعدل الطبيعي، وبنتك في المعدل الطبيعي. مساله الحضانه يعني ما دمنا موجودين وقاعدين، هو التصاقها بيكي نتيجه لانك قاعده والوالد مشغول طول الوقت، وانتوا في بلد غربه، والبلد اللي فيها غربه عامه اللي هي ما فيهاش الاهل، الاهل طبعا هي بلاد كلها اسلاميه وكلنا بلد واحد، لكن هي البلاد بيبقى ما فيش الخال، ما فيش العم، ما فيش الزيارات، ما فيش كذا، يبقى الحضانه بتبقى مساله يعني دي صور الانضباط 7 أشهر ونص. صور انضباط ايه؟ لا، المساله ما فيهاش انضباط، هي مساله انك تبعدي عنها كل ما يؤذيها فقط، هي دي صوره الانضباط من البيت. واستعجب من الناس يجيبوا الحاجات السنيه ويحطوها في الترابيزات وعلى معرفش ايه وايه وايه ويكلفوا نفسهم قد كده، وعاوزين الطفله تخش اللي عندها 17 ونص تحاسب على الحاجات دي. طبعا هي مش هتحاسب، لانها بالنسبه لها الحاجات دي هي ما هي الا عباره عن اشياء ليست لها قيمه بشكل كبير. هنرجع مره تانية لموضوع حلقتنا، وكنا بنتكلم على النقاط الاساسيه اللي احنا قعدنا نركز فيها قبل كده، وقلنا في بدايه الحلقه ان مساله التحقير او الاهانه خلاص احنا بنسيبها، بنحاول ان احنا يعني نبعد تماما عن قضيه التحقير والشتايم والالفاظ والكلام ده. احنا بننتقل للنقطة الثانية الاساسية، هي نقطة رسالة من ام او زوجة بتقول لي خاطب الازواج، يعني خاطب الازواج بشكل كبير. ليه؟ لان انا مثلا زوجي اما بطلب منه ان يشترك في التربية هو كل اللي بيقوم بيه انه يضرب او يزعق او يشخط او يزعر، هو ده الادوات المختلفة لقضية التربية، هو ما بيعرفش في التربية غير الأدوات اللي موجودة دي. أما أقول له أنا مش طالبة كده يقول لي أوف يا شيخة أنا زهقت منك، أمال أنت عاوزة إيه؟ كنت بتسخنيني على العيال من الأول ليه؟ أنا ما كنتش بسخنك، أنا مجرد إن أنا بقول لك خد بالك إن في مشكلة عند الأولاد محتاجة رأيك ومحتاجة إنك تساعدني. مش ممكن كل لما أقول لك إن أحمد عمل مشكلة أو سين عمل مشكلة أو صاد عمل مشكلة يبقى خلاص، يبقى لازم نجعر ولازم نتكلم بصوت مش كويس ولازم نعمل حاجات مش ظريفة ومش لذيذة. وبالتالي هي دعوة للأزواج. وأنا عارف إن حمل البعد الاقتصادي على الأزواج صعب، وعمري ابدا ما حقنادي انكم تقعدوا في البيوت او تسيبوا مشاغلكم او انكم يعني تعملوا حاجه اكتر من اللي انتم بتعملوها، لكن انا بنادي دايما انك انت تبقى متواجد، ولو متواجد مش هتقدر توجه الاولاد. اما الزوجه تيجي تكلمك وتقول لك حصل كذا وحصل كذا وسوى كذا وعمل كذا وهي زهقانه وعصبيه ومتضايقه، هي ممكن تكون بتفضفض لك، مجرد تفضفض لك، مجرد انك تسمعها بس فقط لا غير، ممكن ما تساعدش بس على الاقل تسمع. الحاجة التانية ما تيجي تتدخل اتدخل باسلوب، يعني مش لازم عشان ما عندكش وقت يبقى الاسلوب الاسهل ان احنا نضرب او نبهدل او ان احنا نعمل في الاولاد مشاكل. ام بتقول هو هيعمل للاولاد عقدة بسبب ان هو دايما بيضرب الاولاد بشكل كبير. يعني طب ليه يا اخوانا؟ ما حدش اقر الضرب ولا دينيا اقر الضرب، ولا ان يباح الاولاد لا. مساله الضرب دي مساله يا اخوانا انتوا بتستسهلوا المساله الاستسهال. راجعوا نفسكم كده شويه وشوفوا كم مره ضربتوا بجد وكم مره هتقدروا تدافعوا عن مسائل الضرب دي قدام ربنا سبحانه وتعالى. اما يجي يقول لك انت ضربت ابنك في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه في الثانيه الفلانيه وضربته كذا وكذا وكذا وكذا، انت ضربته ليه؟ خلاص. ساعات نقول الصدق بيقى تنفيس، انا متضايق النهاردة، اصلا متخانق مع والدته، اصل هو الاولاد مش عارف لهم مدخل، او انا احتست. ممكن يكون اسباب كتيرة جدا، فاخدوا بالكم، لان المسألة يعني رسالتين جايين لي دلوقتي بس صعبين قوي. يعني ايه عقدة بسبب ان هو ويقول له انت زي امك مثلا، حاجة صعبة جدا. يعني في اب يقول انت زي امك، حتى عيد يعني، زي الام اللي تقول لابنها ما انت طالع لابوك. هو ابويا ايه ماله يعني، هو اللي اخترتيه وهو اختارك، ما ينفعش يعني. يلا في اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي فندم اتفضلي. ازيك يا دكتور ياسر؟ الله يسعدك. لو سمحت انا عندي طفل عمره 2 سنين و4 شهور. اي فندم. بس في مشكلتين بس عايز استفسر عنهم. يعني هو عذرا، هو لما بيلاقيني مثلا دخلت في الصاله او انشغلت في اي امر من الامور، بيروح مثلا يدخل الاوضه ويقلع الشورت بتاعه ويعبث باعضاء تناسليه. دي حاجة. بيعمل كده بقى بس لما يلاقيني مثلا دخلت في الصلاة، طبعا اول ما بشوفه بيتغير وشه وبيبقى عارف ان هو عمل حاجة غلط طبعا، وانا معرفة طبعا ان الحاجة دي عيب. هو عارف اول ما بيشوفني يقول لي عيب يا ماما كده. الحاجة التانية ان هو بيعض. بيعض اي حد، حتى انا اخته الصغيرة، بابا، اي طفل بيتقابل معاه بيعضه. جزاك الله خيرا. يعني مشكلتين دول. الله يسعدك يا رب. كده هو طبعا المشكله دي هو اتعرض حتى عندي في الايميل كمان اللي بيظهر معاكم على الشاشه. طبعا اتعرض عليا المشكله، اعتقد حضرتك او حد اخر عرض عليا نفس المشكله بنفس الشكل بنفس المضمون بنفس الكيفيه بنفس كذا. هنرجع تاني ونتكلم في الطفل في سن 2 سنة و4 أشهر. عارف ايه من القضايا اللي هي بنسميها يعني عن جسمه؟ عارف ايه عن جسمه؟ اولا الطفل في هذا السن عنده مستين. الميزة الاولانية ان هو لا يعرف وظائف المختلفة للجسم الا ما ظهر منها، خلاص. فهو يعرف ان المناطق اللي هي بنسميها المناطق الايه الحساسة دي هي مناطق للاخراج، ولا يعرف لها وظيفة اخرى. زي ما بالبق بناكل، زي ما احنا بالعين بنشوف، زي ما الودن بنسمع، لكن غير كده هو لا يعرف شيئا. وهو يوم ما بيتلمس جسمه كل الاجزاء حاجة واحدة، ايده زي رجله زي راسه زي الحتة حتى اللي بيشوفها دي. اولا المعرفة دي لازم تكون واصلة لي انا كأم، كونه ان عارف ان دي حاجة غلط لان انا حسسته ان دي حاجة غلط. وبالتالي هو يوم ما بيجي يلعب هو ليس قصده ان هو يعمل حاجة قلة ادب او حاجة زي ما بيقولوا نوتي. المسألة مش كده خالص، المسألة ابسط من كده. المسألة ان ده جزء من جسمه ظل مختفي عنه فترات طويلة، وهو شايف انه مستخبي فعاوز يتعرف على هذا الجزء. شهوة، مفيش شهوة. مسألة رغبة، مفيش رغبة. مسألة انه يكبل كده طول عمر ويفضل عنده العادة اللي موجودة دي ما بتكملش. وعادة الاطفال في السن ده بيبقى عندهم نوع من انواع حب الاستطلاع لهذه المنطقة. ليه؟ لانها منطقة مش معروفة، وبالتالي مطلوب مني انا ان انا اتفهم كل المعلومات اللي موجودة دي. وبالتالي الطفل هو يوم ما بيستخبى ساعة ما انت بتبقي مشغولة، هو مش عشان يروح يعمل حاجة الوحشة، هو بس عاوز يعمل استطلاع ويشوف. وبيبتدي تفكيره يقول له هما ليه اما بفتح الحتة دي بالذات وادور فيها والعب ماما بترفض، ويبتدي يربط الامور. بس تربيته كله تربيت ساذج. وجهة نظري في الامور انك تحاولي قدر المستطاع ان ما يبقاش لوحده، وتبعدي خالص عن مسألة التعنيف في الأمور اللي زي دي. ولو قلت له كده عيب لازم تبرري له بقى، وحبرري للطفل عنده 2 سنة و4 أشهر إيه. وبالتالي المنطقة دي في كتير من الأحيان أم تقول لي أصل ابني بينام ويحط البطانية تحته. طب ابنك ده عنده كم سنة؟ ده أصله عنده 1 سنة و8 أشهر. خلاص عديها، ما فيش مشكلة، مش هتبقى فيه إشكالية. ما عندوش الإشكالية اللي موجودة عند الكبار، لأن هو لسه لم يبلغ بعد، والهرمونات الذكورية لم تكتمل بعد، وإفرازها لم يصل للمعدلات اللي تؤدي فيه شهوة بشكل من الأشكال. وبالتالي عندنا عاوزين يبقى عندنا قدر من المعرفة عشان ما نبقاش يعني بعض أوقات حدين. ما يبقاش الطفل اللي بعض أوقات بيقبل بنت الجيران ولا زميلته في الكيجي ولا الكلام ده، الكوارث بتقوم. مؤكد ممكن يكون قلد الكرتون او قلد حاجة تانية، ممكن يكون شافها في التلفزيون او في غيره. وبالتالي مطلوب مننا ان احنا ناخد بالنا من المنطقه دي. اطفال كتيره جدا، اجابه على سؤال العض، اطفال كتيره جدا بيبقوا بيتربوا في بيئات مخنوقه مغلقه، بيبقى الميزه في سلوكهم هو العصبيه والنرفزه والعنف بعض الاشياء. الطفل ده لو راح حضانه المساله دي هتتحل كتير، لانه هيتعلم ازاي سلوك التعامل مع بقيه الاطفال. طبعا حضرتك موجوده في السعوديه وبالتالي معارين هناك، وبالتالي ما بيبقاش في امكانيات للذهاب لحضانات، لكن معلش ده محتاج ان هو يتودى الحضانه عشان المساله تبقى افضل كتير. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسعدك. جزاك الله خير على البرنامج الجميل دوت، ونفع بيك الامه يا رب، وجعله في ميزان حسناتك. امين يا رب. كنت عايزه اسال حضرتك بس سؤالين. ايوه. اولا انا عندي طفله عمرها 4 سنين وشهرين، وعندي ولد عمره 2 سنة و3 شهور. المشكله انا عندي مشكلتين. مشكله بنتي ان هي من وهي صغيره، عندها كم سنه؟ 4 سنين وشهرين. ايوه. هي من وهي صغيره اتعودت انها تمص صباعها. ايوه. وده لان يعني اعتقد والله اعلم ان انا كان عندي قله اضرار في اللبن من وهي صغيره، فممكن تكون اتعودت على مص صباعها كنوع من التعويض. الموضوع ده مستمر معاها لحد دلوقتي، وبالذات اثناء النوم لازم تنام عليه. فمش عارفه ابطله لها، ومش عارفه اتعامل مع الموضوع ده ازاي، فحضرتك تنصحني فيه. حاضر. المشكله الثانيه ابني بقى. هما الفرق بينهم بسيط، يعني هو عنده 2 سنة و3 شهور. هو تيبيك لحضرتك الطفل العنيد بالصفات اللي حضرتك قلت عليها. يعني عايز اقول لحضرتك ان كان ومن وهو صغير جدا، من هو بيبي، لما بيتعصب اول ما بدا الحركه، لما بيتعصب ممكن يجري على اي حد يعضه، ممكن يخبط راسه في الارض وبعدين يقعد يعيط. فهو هو غيور جدا دلوقتي منها، يعني بيغير منها بدرجه غير طبيعيه، لدرجه لما بيشوفها بس جايه عليا بيمسكني ويشدني كانه خايف انها تاخدني منه. فطبعا تصرفاته كلها يعني بالنسبة لي مش عارفة اتعامل معاها. جربت مثلا يعني ممكن يصحى بالليل عايز لبن، اروح اعمل له اللبن وهو بيعيط اجيبه له، يقول لي لا ويسيبني ويمشي، اقول له طب خلاص هشيله، يرجع يعيط ويصرخ، وهكذا نقضي الليل عياط عشان عايز اللبن ومش راضي ياخد اللبن، وهكذا تبقى المشكلة دي مستمرة لحد ما حاولت ان انا اتعامل معاه بطريقة اخرى. فحاولت ان انا ادي يعني بعض اهتمام، فبقيت بدل ما اقول له خلاص هشيل اللبن، لا احايله شويه عشان يجي ياخده. فبقى يجي وبياخده، بس الموضوع كده مستمر وفي حاجات كتير قوي. وساعات بحس ان انا ممكن علشان اراضيه اجي على حق اخته، وساعات احس ان هو بقى يضربها بسبب ومن غير سبب. ممكن انا اخد منه طبق يروح ضاربها هي، الاقيها يا عيني هي ببساطه تروح معيطه وتقول له مش انا اللي اخدت الطبق منك، ليه بتضربني؟ هي ما شاء الله عليها بنت يعني جميله جدا، عايز اقول لحضرتك في اغلب صفاتها هي تعتبر طفله مثاليه، لا اعيب عليها شيء. يعني هي احيانا بتعاند وكده بس زي بقيه الاطفال. فانا بيصعب عليا ان هو ممكن يجي عليها، وان انا عشان اصلح معاه اجي عليها، وعنده مش لاقيه له حل. فيا ريت حضرتك تنصحني في الموضوع ده، اتعامل مع غيرته منها دي ازاي، علما بان هو حضرتك بيروح حضانه وانا للاسف وديته حضانه بدري شويه، يعني من وهو 1 سنة وشويه راح حضانه. طيب ماشي، شكرا. في اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا دكتور. الله يسعدك. عامل ايه؟ بخير الحمد لله. الله يخليك يا باشا. معلش انا عايز اسالك، يعني ابني معايا 3 سنين ونص. ايوه. هو يعني بعد الولاده اكتشفنا بعدها ب5 شهور كده انه عنده يعني القلب والجهاز كله الداخلي اليمين شمال والشمال يمين. فطبعا كنت اروح للقاهره وبتابع مع دكتور في القاهره والحاله كويسه، يعني كان هو بيعاني من ضيق التنفس وكده. طبعا ساعتك دلوقتي هو 3 سنين ونص، وفي بعض الاحيان بيتبرج غير ارادي. فمعلش انا مش عارف يعني ممكن استخدم معاه الضرب، ولا هو كده الطبيعه بتاعته بالنسبه للتركيبه الداخليه هو كده، ولا ايه بالظبط؟ ايوه. فانا ايوه سعادتك. لا كمل. فانا يعني عايز اعرف من سعادتك يعني هل الخلاف في الاجهزه الداخليه هو ممكن يكون سبب في كده، ولا مش سبب كده؟ هو ده طبعا كله هي كله يمين شمال وشمال يمين من الداخل. وطبعا بالنسبة للنمو بتاعه طبعا في تأثر يعني بحوالي 70%، يعني ممكن اللي ناقص عنه سنة بيكون قده في الحجم كده يعني. وطبعا برضو يعني في حركة الشرير شوية، يعني لما يعود طلب لازم يخلص وبتدهول، يعني يا ريت يعني تدلينا على الطريق الصحيح. طيب حاضر. طيب هو بس عشان يبقى اجاباتنا واضحة، في بعض اوقات بيبقى بعض الاسئلة غامضة، ولكن لو افترضنا ان احنا بنجاوب على نفسنا او بنسأل الاسئلة عشان نوضح اكتر، يبقى بناخد معلومات اكتر عشان نقدر نستفيد. بالقطع احنا عندنا بنوتة وعندنا ولد. بنوتة عندها 4 سنين وشهرين، ولد عنده 2 سنين و3 أشهر. المشكلة ان البنوتة كويسة خالص، هايلة، شطرة، يعني الام بتقول ان هو ما فيهاش عيب، وده شيء جيد وشيء كويس. لكن هي مشكلتها الاساسية اللي موجودة انها بتحط صباحها ببقها، ودي على فكرة مشكلة بالرغم ان ببساطتها كده الا انها بتعمل اشكالية كبيرة عشان نحاول ان احنا نمنع الطفلة بشكل كبير منها. عادة العادات اللي زي دي هي عادات زي ما الام قالت، في وقت من الاوقات ممكن الرضاعة ما كانتش مكتملة لفترة معينة، ممكن الطفلة نفسها في عندها نقص قدر من الحنان، ممكن تكون عادة من العادات اتعودت عليها اما تولد الطفل بشكل معين. عادة الحنان، قيل ان الحنان والعاطفة والرعاية الاكتر والنوم جنب البنوتة ساعة نومها جنبها ولو لمدة 5 دقايق 10 دقايق، ده بيقلل كتير من مسألة وضع الصباع داخل فم الطفل. هل دي كل الاسباب اللي بتدعو الطفلة او الطفل ان يحط اصبعه في بقه؟ لا، في اسباب كتيرة جدا. قصور ممكن يبقى موجود في القدرات الذهنية موجودة في بعض اوقات، ممكن يكون الولد عندي في بعض اوقات، ممكن اتعاملنا مع العادة بشكل سلبي بعض اوقات. ولكن انا بألمح ان البنوتة محتاجة على قدر انها كويسة كم من التشجيع اكتر، وكم من الحنان اكتر، وكم من الرعاية اكتر، وكم من الحب اكتر. اضيف لكده انك انت قبل ما تنام تبقى فيه قصة، والقصة دي تبقى جميلة وتبقى مقعداها وبتقعدي معاها قبل النوم، وحاولي قدر المستطاع وهي كده بتبقى في حضنك، وجربي كده لمدة 6 أسابيع نفس النظام بنفس التركيبة وقولينا النتيجة عاملة ايه، منتظرينك بعد 6 أسابيع. اما الخنشور الصغير، الولد الصغير اللي عنده 2 سنين و3 أشهر ده، اللي هو يعني دايما بيحاول ان هو يعني يقول لا، انه يعاند، انه يعمل ومودياه حضانة، هي المسألة في بعض اوقات او عند بعض الاولاد بتبقى المسألة فيها عند، لان طبيعة سن 2 لـ4 عند عنيد، كل حاجة عاوز يقول عليها لا، كل حاجة عاوز يعترض، كل حاجة عاوز تدلليه وانت بتعملي ده، المسألة هتبقى مرهقة جدا. إذا كان حينفع مرة نحيله كان بها، مش كل مرة هنحيله، ومش كل مرة هناخده في حضننا، ومش كل مرة هيقعد يعيط نديله. ساعة ما يصحى من النوم محتاج ان الطفل يتاخد في الحضن ونداديه حبتين، لكن وهو صاحي لا، المسألة مش كده. اوعى تدي لابنك حاجة وهو بيعيط، لإما تلفت انتباهه للعياط لحاجة تانية، لإما بتسيبيه لحد ما يخلص وبعد كده بتديله الحاجة بهدوء بشكل كبير. ما زلنا بنتكلم على النقاط الأساسية اللي احنا بنحاول نلخص بيها قرابة 2 سنين من الحلقات في ساعة التربية، محاولين ان احنا نخش الدورة الجديدة للبرنامج بتركيز اكتر موجود. ما زلنا بنأكد على اول معلومة قلناها، التحقير والتقليل والاهانة ممنوعة. النقطة الثانية ان الازواج لابد وان يستركوا مع الزوجات، الاباء لابد وان يكون لهم الدور اللي موجود، وما نكونش المثل السيء بيضرب الولد ضربا مبرحا وجاب له عقدة بسبب انه بيقول له دايما زي امك هتطلع، اتركي ليا الاولاد قدامهم، سيب العيال ليا وغادر البيت وانا هربيهم. طبعا المسألة محتاجة منا ان احنا ان احنا نقلل شوية القيمة، احنا لازم نبقى متعاونين، لان في اخر الوقت والعمر ما يسعد الاب والام، ما يسعد الاسرة بعد تعب، ان يشوف ابنه او بنته حاجة محترمة وكويسة. ممكن البني آدم يكسب كتير، آه يكسب كتير، ممكن يوصل لحاجات كتير، ممكن يوصل لحاجات كتير، لكن مفيش أعظم ولا أحسن ولا أفضل من إن الواحد يشوف الطفل ده أو الابن ده ويشاور يقول ده ابني، ده بنتي، ده أنا بفخر إن دي بنتي أو بفخر إن ده ابني. إحنا تعبنا كتير في التربية، إحنا وصلناهم لده الحمد لله رب العالمين. مش حاجة أعظم إنجازا من ده، مهما عملنا مهما عملنا، مهما قدمنا مهما قدمنا، مهما شعرنا إن إحنا عملنا مهما شعرت إنك عملت. وبالتالي مطلوب مني أوي إن أنا أركز إن أنا كأب وأم أو زوج وزوجة، يوم ما كوننا البيت كوننا البيت عشان نعيش، لكن في نفس الوقت احنا حابين ولادنا يبقوا على افضل حال وخير ايه سبيل. وبالتالي مطلوب مننا ان احنا نتعامل مع الموضوع بشكل نكون فيه نوع من انواع الاتزان في مسألة التوجيه. وبالتالي مسألة التعاون ما بين الازواج دي مسألة مصيرية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، مش الست هي اللي هتسأل عن البيت بقدر ما الراجل هو اللي هيسأل عن البيت. في تربية الأبناء الأم هتسأل، لكن اللي هيسأل قبلها الإيه؟ الزوج. عشان كده بنقول يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، أنفسكم وأهليكم نار. معانا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. أي فندم تفضلي. يا دكتور ياسر. أي فندم. أنا عندي بنتي عندها 2 سنة و5 أشهر. أيوه. ودايما عنيدة كتير. ولما اجي بربيها اريد اربيها عندها البابي بتاعها مدلعها كتير. دايما بيقول لي لا مش كده، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاحبوهم 7، ما اعرفش الحديث ده بيقول ايه، لاعبوهم وادبوهم وصاحبوه. ايوه 7 طبعا، بس ده مش حديث، ده مش حديث، دي مقوله. دي مقوله مش عارفه عن احد الصحابه. هو عايز يقول لي ما تضربيهاش، وانا بضربها كتير. بضربها ولما بضربها ما بيتكررش العمله الوحشه اللي عملتها. بتعيدها تاني؟ لا ما بتعيدهاش. طب كويس، امال ايه؟ عشان كده لما بضربها اعرف انها ستاخدها كدرس يعني. بتضربيها تعليما يعني؟ نعم. طب انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ نعم. هو حضرتك يعني استنفذتي كل الادوات اللي تنفع ان البنت ما تعملش السلوك ده وبعد كده ختمتيه بالضرب، ولا بعض اوقات بنستسهل مسألة الضرب شوية؟ لا لا لا لا، لا. انا بكلمها كتير واقول لها لا مش كده، وده خطأ وكده ازعل وكده، بس هي عنيدة يعني تتكرر، لو حتى لو صرخت في وشها بتكرر الحد. لكن لما اخدها اضربها في ايديها ولا في تبطل. نعم تبطل. طيب شكرا. حاضر، في حاجة تانية؟ شكرا، عفوا يا فندم، ربنا يكرمك يا رب كده. طيب قبل ما ننسى اتصال اخونا ولعله يعني الاب الوحيد اللي اتصل بينا، وان كنا نفتقرها هنا الى العنصر عنصر الاباء في عملية الاتصال بجد، يعني احنا عاوزين اباء يبقوا متفاعلين ويتصلوا السلام عليكم، وعاوزين اولادنا يبقوا كذا، مش الاتصالات طبعا نعرف الهم ملقى على عاتق الاباء في مسائل كتيرة جدا، ومقدر ده، وانا كأب برضو مقدر اللي انتوا بتقوموا بيه، لكن في النهاية عاوزين مشاركاتكم، لان مشاركاتكم مهمة. حتى الواحد بيتمنى ان هذا البرنامج لا يشاهد من قبل الزوجة لوحدها وهي قاعدة لوحدها، او ان في بعض اوقات زوجات بتقول لي بعض اوقات بعلي صوت التلفزيون قوي وهو قاعد في الأوضة اللي هناك، وانا قاعد اشده من اول ما يبتدي البرنامج وهو قاعد يعني يبقى مشغول في حاجات تانية كتير، عسى انه يسمع حاجة كويسة. بعض ازواج بيسمعوا يقولوا والله كلام كويس، لكن ويقوموا يعملوا نفس الاسلوب بنفس الطريقة اللي هي اصلا معترضين عليها في بعض اوقات. مسألة الاخ اللي سأل على الديكستروكارديا والاختلاف اللي موجود عند الطفل او الولد، هو بس مسألة التبرز عند هذا الطفل امر طبيعي، لان الطفل متأخر شوية عن اقرانه، وبالتالي عملية النمو في مسألة التحكم ممكن تتأخر شوية، لكن بمسألة التمرين والتعويد بهدوء هجيب نتائج بس على المدى البعيد. مسألة الضرب او انك تؤلم الطفل، الولد لو عنده يعني في فرق ما بين حاجتين، في فرق ان انا اضرب طفل عنده القدرة، وفي فرق بين الطفل غصب عنه بيعمل الغلط وهو ما بيعملش غلط، ده النمو الطبيعي بتاعه 3 سنين ونص، وانت بتقول اقل سنة يبقى 2 سنين وشوية، يبقى لسه في مجال عملية التمرين. بينقلني ده لمسألة الاخت السائلة اللي بتسأل على البنت اللي عندها 2 سنة و5 أشهر. طبعا انا سعيد بالاسئله دي، لان انا ده يبرهن لي ان السلسله الجديده اللي هنتكلم فيها اللي هو التربيه خطوه بخطوه او دقيقه بدقيقه او لحظه بلحظه، دي مفيده جدا لانها هتعرفني ان كل عمر سني يقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه. وبالتالي دي نقطه مهمه عندنا، خدوا بالكم ان الطفل في سن 2 سنة و5 أشهر لازم اكون عارف كويس قوي هو يقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه. مساله الضرب ممكن تصلح في لحظه من اللحظات سلوك من السلوكيات، لكن ده بيأجل اللقة لسن تاني. ايه الكلام ده؟ احنا مستغربين من الكلام ده. لا، الكلام ببساطة كالآتي. الكلام ببساطة بمعنى انك سن اللقة عند الاطفال او في النمو على مدى مرحلتين، مرحلة من 2 سنة لـ4، ولو ما استوفاش الولد كلمة لأ وان احنا نسمح له ببعض اوقات انه يعترض وان يعمل على مزاجه بعض الاشياء، بيجيلي بقى على 12 في سن المراهقة، وتبقى اللأ بتاعته لأ بجد واعتراض بجد وبشكل صعب جدا. وبالتالي اللي مطلوب مني انا كأم زي ما والدها بيدلعها، ما نبقاش انا على النقيض، نبقى متوسطين فيما بيننا ونعتمد الحب اكتر والتوجيه اكتر، لان الاطفال في السن ده محتاجين منهدة اكتر وطريقة في التعامل اكتر. لكن الضرب هي مسألة استسهالية، لان الضرب ده بيأتي على اخر القائمة في مسألة الاساليب التي تتبع في عملية تعديل السلوك. واعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نسمع قوي ونستوعب قوي ونشوف قوي القضية بتاعت مسألة الضرب دي ومسألة المعلومات في السن الصغير ده في الحلقات القادمة ان شاء الله. ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازاي حضرتك؟ الله يسعدك، جزاك الله كل خير على البرنامج الجميل. وياكم ربنا يكرمك. هو بصراحة انا عندي مشاكل كتير الحمد لله. الحمد لله. بس اهمها عندي ابني الكبير عنده 1 سنة و3 شهور، عنده 10 سنين و3 شهور. اي هو الحمد لله بيتبول على روحه من يعني من ساعة ما كان عنده 2 سنين كده. كان بيتبول بالليل وهو نايم. بعدين الموضوع ابتدى يزيد وبقى يتبول بالليل وبالنهار. ممكن هو يبقى واقف وانا يعني يبقى واقف بيعمل حمام وانا اقول له حبيبي يعني خش الحمام، يقول لي مش عايز يا ماما، يعني مشكلة جامدة. وبعدين بيتبرز كمان على روحه، ويعني هو عنادي جدا ما بسمعش الكلام. ربنا يهديه يا رب. ابتدى ايده تتمد على حاجات كده، يعني الاول كانت حاجات بسيطه، يعني ممكن مثلا ياخد لعبه ويضيعها في المعهد، وبعدين يقول انا ما خدتهاش في لعبتي ويعيط عايز لعبه فاحنا نجيبها له، وبعدين يرجع تاني يجيب حاجات تانية. يعني بعدين الموضوع ابتدى يوصل لفلوس. طب معلش معذره دي اسكت يا ماما معايا تليفون. وبعدين ابتدى الموضوع يبقى فلوس، وبعدين ابتديت اعاقبه واخد منه يعني الحاجه اللي يشتريها انا اخدها سلها، يجي هو يدور عليها وياخدها ويضيعها من ورايا، وما فيش حاجه جايبه معانا نتيجه بصراحه. انا يعني حاولت ان انا بالضرب عاقبت، بالتهزيق والتجريح عاقبت، بالدلع والمحايله ابتديت معاه، بالعقاب والثواب عملت معاه، يعني كل شيء انا جربته معاه ما لقيتش بصراحه اي نتيجه جايه معاه بصراحه. يعني ما عندوش دم خالص، ما بيحسش خالص. مدرسينه كلهم بيشتكوا منه، ما بيقعدش في الفصل، ما بينتبهش، ما بيذاكرش، ما بيعملش الواجب خالص. المفروض حضرتك هو في 5 المفروض عنده 10 أجزاء قران يحفظهم، مش حافظ منهم اي حاجه، يعني بينجح كده يعني الحمد لله. ومش عايز يحفظ, مش عايز لدرجة ان لما بقى في درس انا بجيب المدرسين يعني في البيت, لان انا ما اقدرش اظبطه بره البيت, يعني ما اقدرش ان انا اوديه عند حد بره, فالموضوع بيبقى عندي في البيت, فاجيب المدرسين في البيت يهرب, يعني يطلع من المدرسة ما يجيش على البيت, يهرب بره, اضطر ان انا البس وانزل وادور عليه, يكون بابا جاي من الشغل طبعا يتخض في ايه, اقول له المدرسة فوق, وساعات المدرسة اللي بتنزل تدور عليه معايا, يعني مشكلة انا مش عارفة بصراحة اتصرف معاه, مش عارفة خالص, وهو ما شاء الله كبير, يعني الاول لما كنت بعاقبه او كده كان ممكن يجيب نتيجة, دلوقتي ما شاء الله لما بحس ان انا مثلا هضربه بيقف, يعني بيبقى واقف قدامي, بحس ان راجل قدامي 10 سنين ما شاء الله, هو ما شاء الله ربنا كرمه في الجسم, يعني ما شاء الله انا مش عارفة اعاقبه بايه. انا سمعت حضرتك بتقول اللي هي الوجبات الغذائية, ان انا ممكن يعني مثلا مش هتاكل مش هتتغدى غير كذا, هي دي بقى مشكلة عندي, ما اقدرش ان انت تحرمه من الاكل, دي ازمة جامدة جدا, ان انت تحرمه من الاكل, ده لما بيعوز يشرب بيقف اشرب يا حبيبي, طب ايه ده, طب المية عندنا مثلا ده مطور, طب هفتح المطور قبل المية ما تنزل, لا اشرب, يعني لما بيعوز حاجة رهيب ما بقدرش اتعامل معي, والده ما شاء الله يعني مشغول شوية برضه في الشغل وكده, فما فيش حد معي, انا لوحدي, فاعاقبه ازاي, يعني اتعامل معاه ازاي لما عندي عيل طفل, يعني مش طفل, راجل 10 سنين ما شاء الله بياكل زي انا ما باكل وبيتبرز على روحه, طلبت من والده ان هو يوديه لطبيب وكده, قال لي لا انا اتكسف, اقول للطبيب ايه, اقول له ابني كان لما كان 7 8 سنين وكان 5 سنين, اقول له ايه, اقول له ابني بيتبرز على روحه, فابتدى يسال يقول ابن صاحبي ابن اختي, فقالوا له لا ده لازم يعمل تحاليل وكده, فعمل تحاليل براز, فطلع ما فيش حاجه, يعني التحاليل ما فيهاش حاجه عاديه, وبصراحه يعني اكتر لما كنت بضربه ضرب قاسي كان ممكن يعني بعد العلقه القاسيه دي يقعد يوم او يومين ما يعملش اي حاجه, لا بول ولا براس, فاعمل ايه, اهم من ده كله عزه طبعا نمره التليفون حضرتك الاهميه القصوى, وفي اشياء اخرى ما اقدرش افصح عنها على الهواء, يعني في مصايب اخرى انا ما اقدرش افصح عنها على الهواء, فانا يعني انا مدمره نفسيا, وعندي بنتين تانيين غيره, البنت الصغيره مثلا عندها سنه وسبع شهور بتكرهه جدا, انا حاولت اعرف ايه السبب, ساعه ما تشوفه تعيط ما بتقدرش تروح له, خلاها بقت عصبيه, فابتديت بالراحه واحده واحده, فلما الاقيه ماسكها اجي كده يعني من وراه اشوفه, افوجئ ان هو بيقرصها, يعني مثلا لما اخته بتعيط اقول له حد يشيلها كده بتاع, يقول لي حاضر, ما هو مش فاضي يقول لا. طيب خير, طبعا ربنا يعينك, يعني ده مبدئيا, ويعني بجد الناس مؤكد حاسين بقد ايه انت مضايقتك, ومضايقتك الاكبر انك انت مع المجهود اللي بتقومي بيه مش لاقيه نتيجه المجهود ده قدام عينيكي كثمره موجوده, وكتير من اباء وامهات بيشتكوا بيقولوا احنا عملنا مجهود احنا ما قصرناش, اوعى تفتكر ان هو اسلوبه كده يبقى انا ما علمتوش, لا انا علمته كتير, بالعكس ده خد مني جهد ووقت وعرق وحاجات كتير قوي, طبعا محدش يامل في وقت من الاوقات انه يتكلم على ابنه بالشكل ده, طبعا ربنا يعينك يعني تماما, ومؤكد حركة اتصلتي على اسر حاجة حصلت مؤكد دلوقتي او من شوية, لان حضرتك كنت يعني منفعلة جدا يعني, واحنا مش بنقلل من قيمة المشكلة, لكن عادة في بعض اوقات اما بتبقى المشاكل بتتعدى بعض الخطوط الحمراء بتبقى محتاجة اختصاصي يتولى المسؤولية شوية, ويبقى موضوع التوجيهات او موضوع الارشادات بيبقى ما بياخدش الاهمية في الوقت ده, اما الاقي ابني عنده سن 10 سنين ويا اخوانا لو سمحتوا مسألة التبول اللا ارادي هي مشكلة بتبقى بعد 5 سنوات, الطفل اللي يتبول بعد 5 سنوات هناك مشكلة, ايا كانت المشكلة اللي موجودة سواء كانت مشكلة نفسية بقى في المقام الاول او بعض الاملاح او بعض الديدان اللي موجودة في الامعاء او غيرها, لكن هناك سبب من الاسباب لابد وان يعتد به, ولابد وان يتم عملية العلاج سواء بالارشادات او بالادوية او بغيرها للاطفال اللي بيتبولوا بعد سن 5 سنوات, علميا التبول الارادي بيسمح بيه مساء لحد سن 5 سنوات، لكن فوق سن 5 سنوات في مشكلة موجودة. بنبحث عن المشكلة العضوية أولا في تحليل براز وبول، وبعد كده بنشوف الإشاعات الموجودة لأسفل الظهر على أساس اكتمال الفقرات الظهر، ولو نتج إن ده سليم يبقى في مشكلة محتاجة علاج خلاص. وبالتالي دي نقطة أساسية. أما يتبرز الطفل كمان، لا، المسألة تعدد بقى حدود إن إحنا ندي إرشادات. لا، الطفل محتاج إن هو يتشاف بشكل كبير، مسألة عنده في المذاكرة، مسألة مشكلته في المدرسة، مشاكل كتيرة، يعني ألمح إن احتمال يكون ده الطفل اللي هو قدراته التحصيلية أقل من المعدل، وده بيعمل مشاكل كتيرة جدا لأن استجابته عالية جدا وفي نفس الوقت مشاكله بتبقى كتيرة جدا. يعني قلوب الحاضرين كلهم مع حضرتك والمشاهدين مع حضرتك، يا رب فعلا ربنا يفتح عليك بأدوات كتيرة لمسألة عملية الحل بالنسبة لابنك. لكن في النهاية هو محتاج اختصاصي تماما، هو يقعد ويعمل له اختبارات ويشوف الدنيا ماشية ازاي، على اعتبار المسألة بالنسبة لكم مسألة محتاجة حتى من حضرتك توجيهات حتى في طريقة الحوار والكلام، لان واضح ان احنا فقدنا الصبر شوية والحلم معاه وهو استفزنا لأقصى درجة ممكنة. بالقطع الوقت مرت سرعة، ولسه احنا ما زلنا بنجمع ما تحدثنا عنه في خلال الفترة الطويلة اللي عمرها حوالي ما يقرب 24 شهر مع بعض. بنركز بس في حلقة او اتنين او تلاتة عشان نديكوا المفاهيم المختلفة. النهاردة اكدنا على معنى من المعاني، الشتيمة، الالفاظ، الاهانات، التحقير بلاش. مسألة الازواج والزوجات لابد ان يتدخلوا سويا كاباء وامهات في عملية التربية. مفيش حاجة اسمها انا مشغول وانت اللي مسؤولة قدامي. حتى لو كنت موجود بتوجه توجيهات، بتقعد مع حد وهو بيذاكر فبتتكلم معاه وبتاخد وتدي معاه، حد صاحي بشكل او باخر بتحاول توجهه بشكل من الاشكال، سهران انت رجعت متأخر وهم نايمين، على صلاة الفجر ممكن نصح البيت ونفطر مع بعض ونقعد مع بعض ونتكلم وناخد وندي مع بعض. محتاجين تدخل الأزواج والزوجات بشكل كبير مع بعض متعاون، ومحتاج الأزواج كمان يبقوا موجودين. في كتير من الأحيان الزوجات مش محتاجين أزواجهم يتدخلوا بقدر ما يحسوا بنبض المشاكل اللي موجودة داخل البيوت. المشاكل النهاردة كانت متسعة ومتعددة، ومن أهم الحاجات اللي خرجت منها إن أعتقد إن السلسلة الجديدة اللي هنمشي فيها إن شاء الله قريبا في مسألة التربية خطوة بخطوة للمعلومات والمعرفة عند الأطفال من أول قبل الولادة لحد ما يوصل الطفل الى مصاف الشباب، دي اعتقد انها سلسلة اعتقد انها هتشيل كتير من الغشاوة على عنينا، هتخلينا نستخدم ايه وما نستخدمش ايه الوسائل المختلفة وغيرها. الوقت بيمر والواحد بيتمسك بكل دقيقة وثانية في هذا البرنامج، عسى الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه الدقائق التي جلسنا فيها متحلقين حول ساعة التربية في مرضات رب العالمين أن تكون في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يجمعنا رب العالمين كما جمعنا الساعة بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. ألقاكم قبل الساعة بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.